بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفت بكم في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الثانية التي سماها أهل السيرة فتح الفتوح، ارتفعت الأصوات فقال العباس: اخفوا جرسكم فإن عليكم عيونا. وبعد البيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى أخذ من بني إسرائيل نقباء 12 نقيبا، فلا يجدن منكم أحد في نفسه إن اخترت غيره، أي أنا سأكون على طريقة موسى فآخذ منكم نقباء، فلا يغضب إنسان منكم إذا لم أختره نقيبا فإن جبريل هو الذي يختاره. نواصل إن شاء الله تعالى. قال مالك بن أنس: حدثني شيخ من الأنصار أن جبريل، وكان قد وقف بعيدا، يشير إلى من يجعله النبي صلى الله عليه وسلم نقيبا. وكنت أعجب قبل هذا الحديث، يقول مالك، كنت أعجب كيف يأتي من قبيلة رجلان ومن قبيلة رجل، حتى حدثني هذا الشيخ الأنصاري بأن جبريل كان يختار للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النقباء كانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس. يقول صاحب كتاب الرحيق المختوم: لما تم انتخاب هؤلاء النقباء أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم ميثاقا آخر، ميثاق آخر. ما هو؟ بصفتهم رؤساء على قومهم وعلى جماعتهم، قال لهم: أنتم كفلاء على قومكم بما فيهم، يعني أنتم مسؤولون عنهم، أنتم كفلاء على قومكم بما فيهم، ككفالة الحواريين لعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا كفيل على قومي. كل من عن عشيرته وجماعة، أي على المسلمين منهم، مش على كل قريش من كفار. هذه البيعة سماها بعض الفقهاء فتح الفتوح، لأنها كانت الحلقة الأولى في سلسلة الانتصارات الإسلامية إلى أن تقوم الساعة. نعم، تتابعت، كل نصر جاء بعدها كان مشدودا إلى هذه البيعة، مثل سلسلة مربوط، هذا أول فتح. هذه البيعة لها بواعثها. ما الذي دفع الإيمان الأنصار لأن يبايع النبي على الموت؟ إيمان، شدة، ما عندي شيء، قالوا ما عندي إلا الجنة، فلو لم يروا الجنة رأي العين لما أقدموا على بذل أنفسهم وإيش ومهجهم وأولادهم وأموالهم. هذه لها بواعثها. نعم، باعثها الإيمان بالحق، وباعثها نصرة الحق وحده، ما بدنا شيء، ولها ملابساتها، فهي قوة تناضل قوى هائلة أمامها، أمامها اليهود، أمامها الشرك، أمامها في المستقبل فارس والروم، تعرف، عرفت كل الملابسات. لم يغب عن الأنصار قدر هذه التضحية وقدر هذا، لم يغب عن الأنصار هذا القدر من البذل ومن التضحية أبدا. وقتنا بأدين حوزة نحن، قال: نحن أصحاب الحلقة، امضي يا رسول الله. ولهذه البيعة آثارها، تشمير وتقديم كل ما تملك في سبيل هذه الدعوة، أي البيعة كانت، بل بذل كل شيء في سبيل الجهاد القتالي لأعداء هذه الدعوة وإعلاء كلمة الله فوق كل مستكبر متعنت في الأرض، ليكون الدين كله لله تبارك وتعالى. يقول الصادق أرجون عليه رحمة الله: هذه البيعة في واقعها التاريخي صدقا ونصرا ووفاء وبذلا وتبليغا وحملا لرسالة الإسلام. هل كم واحد؟ 70 أو 72 أو 3؟ أي واقعة تاريخ. يقول صاحب الروض الأدف عليه رحمة الله سويد، لما تم إبرام البيعة وكان القوم على وشك الانفضاض، العباس قال لهم لا ترفعوا صوتكم لعلكم عيون، وإذا برأس العقبة يصرخ الشيطان في رواية إبليس بصوت قوي يقول يا أهل الجباجب، وفي رواية يا أهل الأخاشب أي المنازل، يا أهل الأخاشب يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والعصاة؟ مذمم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، كان كفر إيش مذمم، مذمما عصيدا عكس اتفاق الله سماه محمد واللي سموه ايه مذمم، مذمما عصينا ودينه أبينا كذا، هل لكم في مذمم والعصاة؟ صاحب إبليس بأعلى صوته، أو هل لكم في مذمم والصبات؟ الصبات أي الذين تركوا دين قومهم واتبعوا محمدا، صبا أي رجع، قد اجتمعوا على حربكم. الحقيقة كلمة إبليس أراد بعض من يعني يتبعون المدرسة الغربية العقلانية أنه رجل من أساس المشركين تحسس هذه البيعة وكان قصيرا أفحج ما يستطيع أن يمشي، فصرخ حتى تسمع الكفار هذه البيعة، نعم ما استطاع أن يصل إلى أماكنهم لأن المسلمين يعني بسرعة، إلا أن التحقيق هو إبليس بذاته، ولا تحتمل القضية والله إنسان حتى إيش حتى أنا إيش أرضي الغربيين والله رجل قصير أفحج كذا، هؤلاء مدرسة العقلية يريدون أن يسحبوا النصوص يغيرها حتى يتفقوا مع الفكر الغربي في هذا، لأنك عندما تحاول أن تغير المعجزة كأنك إيش تستقل قدرة الله تبارك وتعالى على أن يفعل هذا أبدا. نعم هل لكم في مذمم والصبات قد اجتمعوا لحربكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أذب العقبة، وفي رواية هذا ابن أزيب استمع يعني عرف الشيطان هذه البيعة، أي عدو الله أما والله لأفرغن لك يعني جيد وراك، وفي رواية إبليس إذا ما في مجال أن تقول والله إنسان صغير أو كذا، لا طار الشيطان يعلم صوتي. فقال العباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفضوا إلى رحالكم يلا بسرعة. فقال العباس بن مضلة طبوا يا إخواني على بيع يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا إن شئت لنميلن غدا على أهل من بأسيافنا، إذن ينصبع بفيد الصبح ننهزهم بيع صلى ساعة ثم يقول أتريد أن نميل على أهل من كل مشركين بأسيافنا بالساعة بعد المنتصف الليل نقوم ونفعل ماشي لأسيافنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نؤمر بقتال ارفضوا إلى رحالنا إني روح لمحله فلا لم نؤمر، ولذلك كان أحدهم يشتم ويسب ويبقى إستاذك لأن النبي قال لم نؤمر بقتال، فما أجدوا إلى الحين لم يأتي دور القتال. يقول كعب بن مالك فرجعنا إلى رحالنا سللنا، وكل شخص منا أخذ مضجعه وأخذ فراشه، فلما أصبحنا أقبلت جلة من قريش إلى منازلنا، جلة يعني البعض فيهم الحارث بن هشام من زعماء القوم قتل شاب لكن من أهل الكبار، وعليه نعلان جديدتان أبس نعلين، فوقفوا علينا في رحالنا وقالوا يا معشر الخزرج بلغنا خبر أنكم أتيتم من المدينة لتخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا وتنصروه علينا وتحاربون به، هل هذا صحيح؟ هل حصل هذا؟ ثم قالوا إنا والله ما من حي من العرب القريش تكون أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم، والله نحن نكره أن نحارب العرب لكن أشد شيء أن نكره أن نحاربكم أنتم. لماذا؟ لأن طريق قواصلنا إلى إيش؟ يعني أن نرضيكم أكثر. فما هذا الخبر الذي وصلنا عنكم؟ هل هذا صحيح؟ لا. فقام من كان معنا من المشركين، مشركين من المسلمين، قاموا قالوا لا يحكي أبدا، هذا الأمر لم يحدث، ما شعروا فيه المشركون من أهل المدينة، لم يشعروا بهذا، قالوا أبدا والله، وحلفوا بالله للقريش أنهم لم يفعلوا ذلك. مثلا يقول أبو جابر عبد الله بن حرام يقول: فكنت أنظر إلى إخواني المسلمين وأنا صامت، وهم ينظرون إلي وهم إيش؟ صامت، الواحد ساكت وهو صامت وأنا صامت. فلما تهيأ القوم للانصراف، يقول كعب بن مالك: فأردت أن يعني يجعل الجو مش جو مختلف بشيء من ذلك، فقلت: يا أبا جابر عبد الله بن حرام، أنت سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، ولا تملك نعل هذا القرشي الشاب الغالي كثير، حارث بن هشام كان لابس نعل غالي، قال: شوف أنت زعيم من زعمائنا بالخزرات وما عندك إيش؟ وما عندك نعل يشبه نعل هذا الشاب فتى من قريش، ولا تستطيع أن تتخذ مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال كعب: فسمعني الفتى حارث بن هشام، فخلع النعلين ودفعهما إليه. فقال الكعب: اسمع أنه كافر، فدفعهما إليه وقال: والله لتلبسهما. فقال أبو جابر عبد الله بن حرام، أبو جابر عبد الله بن حرام ماذا قال؟ قال: مهلا يا كعب، أخجلت الرجل، إيش هذا؟ أردت إليه نعليه. فقال الرسول: لا والله لا أردهما. ثم انصرف المشركون وأتوا على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان في المدينة، فسألوه وكلموه في الأمر: هل بايعتم أنتم أو كذا؟ قال: أبدا والله، هذا أمر جسيم يا قريش، وما كان قومي ليخفوه عني، قضية خطيرة، أبدا ما حصل من هذا. فانصرفوا عنه. انصرف الناس من ملل، وأسرع المسلمون إلى المدينة يعني هربا، وتحسس المشركون من أهل مكة أن الخبر صحيح، فجهزوا شيئا من الفرسان وانطلقوا خلف المسلمين إلى المدينة. أدركوا اثنين منهم ممن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أدركوهما، أدركوا سعد بن عبادة وأدركوا المنذر بن عمرو، ما حصل من المسلمين إلا هذين الشخصين، وكان من النقباء، وكان من النقباء الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنذر بسرعة استطاع يتفلت وتحت الدابة سريعة تحرك، بقي في يده سعد بن عبادة، ألقوا القبض عليه في مكان يقال له أذاخر بين مكة والمدينة، في مكان يقال له أذاخر ألقي القبض على سعد هناك سنية بين مكة والمدينة، كما ذكر ذلك صاحب الروض المعطاء. سعد عليه رضوان الله كان كثير الشعر وله ذمة، فأخذوه من شعره هكذا ويجذبونه جد، وجذبوه من ذمته يسحبوا سحب آخر، وربطوه إلى إلى إلى إلى شسع رحمة يسحبوا سحب، يعني عذبوه، إلى أن جاء المطعم بن عدي والحارث بن أمية فخلقه، لأن سعدا كان يحمي قوافل المطعم بن عدي وقوافل الحارث بن أمية، فحفظوا له هذا الجميل، فلما وقع في هذه المشكلة خلصوا. بعد هذا الاستعراض الذي استعرضناه، يخطر على البال سؤال: ما الذي جعل الأوس والخزرج يتهيئون لهذه الدعوة ولم تتهيئ لها قريش، مع أن النبي إيش منهم وبلغوا؟ ماذا لم يتهيئ؟ الجواب أن في الأنصار صفات لم تتهيأ في أهل مكة، إلا أن الأمر أولا وآخرا يعود إلى لطف الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة. اختار لهم وفق السنن الكونية أناس لهم صفات يستجيبون له بالحق بسرعة. إذن بنصف دينه ونبيه، والله عز وجل يقول: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء، في عندك هداية دلالة، عندك هداية إيش بعد ذلك؟ توفيق. الله تعالى يدلك على الحق أولا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الدليل: فإن وضعت قدمك على طريق الصراط المستقيم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. حتى الله تعالى لم يثبت لنبيه إلا هداية الدلالة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنت فقط بالدل، هي هداية الدلالة. والله تعالى بعد هو الذي إن هاتين القبيلتين تنتميان إلى قحطان عرب، وهاجران من اليمن إلى المدينة متى؟ لما اقترب سد مأرب، وذلك 620 قبل الميلاد. فالأوس والخزرج موجودون منذ خراب سد مأرب 120 قبل الميلاد. هذه التسمية الأنصار تسمية حديثة، لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أما هم فهم أوس وخزرج. ما هي الصفات التي جعلتهم مؤهلين لحمل هذه الدعوة ولم تحملها مكة؟ شو الصفات المميزة لهم عن أهل مكة؟ الأمر الأول: الرقة واللين، قلوب طرية، وعدم الكبرياء، وعدم جحود الحق. قلوبهم لما تبصر الحق تستجيب، فيها رقة، فيها لين، فيها عدم كبر، حق والله صحيح. ولعل هذه الخصائص سلالية، يعني كثير من الصفات اللي بتأثر بالطفل ثلاث أمور: إما قضية الوراثة وهي هي ما ندخل فيها، وإما الأبوين وأثرهم في البيت، وإما في المدرسة والشارع. فقضايا في وراثة ما ندخل فيها، لا، هذه خصائص أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد اليمن. ماذا قال؟ قال: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وأين قلوبا. أين قلوب أهل مكة ولا لا؟ إلى الآن أهل مكة خشني، شوفهم بتعاملهم خشني يا شيخ. يعني مرة أعرف يشتري ساعة بالحج، وحج ما أفاصل، فقال: كم كنت قال 8، قلت له: تريد أكثر؟ خذ. قلت: هو كأنني ضربته. ثم قال: ماذا تعمل؟ قلت: يعني وزارة الأوقاف في الإمارات، يعني شو يسمون، مسجد أو كذا. قال: سامحني، إيش نيته؟ ما أعرف والله يا أخي، أنا لا أفاصل في الحج، تفضل شو بدك تدخل أكثر ما في حرام. فعدها شبهة في مكة يعني. لا، أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. من نتيجة الرقة؟ الرقة هي نتيجة الخشية من الله. إذا كنت تخاف الله بسدك رقة، والخوف منه تخشاه وتخاف بيك رقة. طيب البكاء من الدين؟ البكاء هو الأثر العملي الدال على الرقة. لما يرق قلبك فإيش؟ تبكي. فأثر عمل، هذا الأثر الخشي والأثر العملي. لهذا قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ما ضرب عبد بعقوبة، أي في الدنيا، أعظم من قسوة القلب. وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم. لما تشوف ضعيف فلا ترحم، او مذبوح فلا تغيب، او واقع في مصيبه فلا تسليه ولا تعزيه، والله قلوب قاسيه. اي والله. وقد مدح الله تبارك وتعالى هؤلاء الأنصار، قال والذين تبوأوا الدار، سيبهم أتخذ الكلام، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين ما يهاجروا بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، يحبون من هاجر إليهم من مكة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فبكت عند كل كلمة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي توطنوا دار الهجرة، توطنوا دار الهجرة أي قبل مجيء المهاجرين، استقروا في المدينة مستخرين، تبوأوا الدار أي دار يهاجر إليها المهاجر هي المدينة، ولزموا الإيمان، تبوأوا الدار والإيمان، مثل على حد كون العرب علفتها كبنا وماء باردا، الماء لا يؤلف لكن ايش عرفوا عليه، علفت كبن وأسقيتها ماء، تبوأوا الدار والتزموا الإيمان ولزموه وضحوا في سبيله، أي توطنوا دار الهجرة قبل مجيء المهاجرين، ولزموا الإيمان أي أقاموا جميع شعائره بلا تقصير أبدا، يحبون من هاجر إليه حقا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لما انتصر النبي على بني النضير وأخذ منهم الذئب كله دفعوا كله للمهاجرين إلا إلى اثنين أو ثلاثة من الأنصار كانوا فقراء، فما تغير قلب أحد منهم، ليش أعطى المهاجرين ما أعطى الأنصار؟ ما حد قال شيء، ولا يجدون في صدورهم حاجة يعني تمنوا أن يأخذوا لي بأيدي العطاء، لا أبدا، ولا حسدوهم على هذا العطاء لأنفسهم مما أوتوا أبدا، أعطاهم الفيل الذي سلمه النبي من بني النضير فخص به المهاجرون، ولم يعطي الأنصار إلا اثنين كما ذكرت أو ثلاثا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أنت تقول لي هذه الآية أي ما عرفناها نحن أبدا أبدا ما عرفناها، عرفوها هم أما نحن لا والله، أي يقدمون إخوانهم المهاجرون على أنفسهم، أرأيت إنسانا يقدم أخاه عليه أبدا بإيش؟ قال في كل أسباب المعاش مش في طريقة واحدة، جودا وكرما منه، طيب في إيثار شو إيثار؟ إيثار الإيثار إعطاؤك للشيء وأنت محتاج له، والكرم أن تعطي الشيء وأنت غير محتاج له، أيهما أفضل؟ ويؤثرون على أنفسهم، إذن ألا أقول عنك كريم لما تعطيني شيئا أنت لست بحاجة إليه أو أنه زائد على حاجتك، أما أن تكون أنت بحاجة إلى هذا الشيء وتؤثرني على نفسك هذا هو الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ، الأنصار كذلك، يقول القاشاني كانوا كذلك الأنصار، لماذا؟ قال لتجردهم وتوجههم إلى جناب القدس أو القدس، توجههم إلى الله وترفعهم عن مواد الرجس، أخلاق عالية، وكون الفضيلة لهم أمرا ذاتيا، يعني مفطورين على الفضيلة وعلى الكرم باقتضاء الفطرة وفرط محبة الإخوان بالحقيقة، فتقديمهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم لكمال المروة أي المروءة فيهم ولقوة التوحيد وللاحتراز عن حظ الأنفس، قاوموا حتى شهواته. من هذا الباب تجد عكرمة، مرة تقرأوا التاريخ الإضافي، عكرمة أصحاب النبي لما في موقعة اليرموك لما فتشوا الجرحى شافوا ماء بدنا نعطوه مقطع آخر ماء لن نعطوه، وصاح الثالث ماء قال أعطوه، فذهب للثالث وجده قد مات، فرجع إلى الثاني قد مات، فمات الثلاثة ولم يشربوا شيئا، هذا الإيثار، ويؤثرون وفي لحظات الموت آثر أخاه بشربة ماء لا إيش، وأنت كثير يحدث عند الثلاث، لما أظن أحد الخلفاء من العباد أراد أن يضرب أعناق نعم بعض الناس كاتبهم الجلاد، فكل واحد صار يقدم إيش قبل الآخر، ليؤثر أخاه بدقائق من الحياة. فلما رأى الخليفة ذلك عفى عن الكل، شو الأنفس هذه. ولذلك لما سئل خالد بن الوليد سأله بعضهم لم تنتصرون، قال له إن أحدنا إذا رأى السهم موجها إلى صدر أخيه تلقاه بصدره، أما أنتم فإذا رأيتم السهم موجها إلى صدركم إيش احتميتم بأخيكم. والإنسان إذا أحب الموت وهبت له الحياة. نعم هكذا حتى مات السلام. يقول ابن كثير هذا المقام أي مقام الإيثار أيهما أعلى، هذه الآية تستمدح الأنصار أم في قوله تعالى يصف الصالحين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، أيهما أعلى هذه الآية أم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطافة؟ لا لا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطافة. لماذا؟ لأن هؤلاء يطعمون الطعام على حبه، تصدقوا بشيء يحبونه وليس لهم حاجة إليه. أما الأنصار فتصدقوا وهم بحاجة إيش؟ إلى هذا الذي تصدقوا به. هذا الفرق. يقول أبو زيد غلبني شاب من أهل بلخ. أبو يزيد يرى شابا من أهل بلخ من الصالحين، فسألني يا شيخ. قلت نعم. الفتى يسأل الشيخ، قال ما حد الزهد عندكم؟ شو كيف يعني الزهد بتحددوه؟ فقلت إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبر. الزهد عندنا إذا إجا الطعام عندنا نأكل، ما وجدنا شيء من نصبر. فقال ويحك، هذا فعل كلاب البلخ مش أهل بلخ. الكلاب عندنا إذا كان حصل الطعام تأكل، وإذا لم تحصل تصبر ولا تصبر غصب عنها. فقلت لك كيف يعني الزهد عندكم؟ لا، قال هذا فعل كلاب بلخ. أما نحن فإذا فقدنا شكرنا وإذا وجدنا آثرنا. إذا فقدنا يا رب الحمد لله، وإذا وجدنا آثرنا نعطي غيرنا. ثم قال تعالى مبينا فوز هؤلاء ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، من وقي شح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئا ولم يقربه، لا أخذ ولا قرب، ولم يحمله الشح على أن يحبس حقا أو فرضا لله عليه، هذا المفلح. هذا المفلح. وقد روى ابن جرير من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال برئ من الشح من هو؟ قال من أعطى الزكاة وقرى الضيف جابر فأكرم وأعطى في النائبة، صار في حاجة للناس فدفع، هذا برئ من الشح ليس شحية. وعند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وعند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. المؤمن كريم شك في هذا. إذن الصفة الأولى التي أهلت الأنصار لحمل هذه الرسالة الرقة وعدم الاستكبار والاستجابة للحق والفطر السليمة. الأمر الثاني أن الحروب الداخلية أنهكتهم، فتمنوا أن تنتهي هذه الحروب ليستظلوا بظل السلام، وبخاصة يوم بعاد كان يوما شديدا على الأوس والخزرج، وكان قبل الهجرة بخمس سنين بتحريض من اليهود عليهم الله ما يستحقون، مما دفع الأنصار إلى الرغبة في الإلفة والاجتماع لما عينوه من الحروب. الثالث من الصفات قريش كانت قد بعد عهدها بالنبوات، يعني ما عندهم أهل كتاب في مكة من اليهود أو النصارى يعرفون عنهم أو عن طريقهم شيئا من أخبار النبوة. أما أهل المدينة فعندهم اليهود، فكانوا يسمعون منهم أن رسولا سيأتي وعن أخبار الأنبياء موسى وعيسى إلى آخره، فعندهم إيش؟ عندهم إلماء. ولذلك المشركون في مكة جهلوا معاني النبوة، غابت عن أذهانهم، وجهلوا الكتب كذلك المنزلة، أمة وثنية جاهلية، إضافة إلى بعدهم كما ذكرت عن الكتب وأهلها. أما الأوس فكانوا يسمعون عن هذه الأخبار، فكان جهلهم بالنبوات أخل من جهل مكة أهل مكة. وطالما نتكلم عن الأنصار وأخلاقهم فلا بد من ذكر قصة تدل على الوقت ذاته على تفاهة الفكر الوثني في مكة، حتى تعرف مدى الجهل عند أهل مكة وبعدهم عن أهل الكتب. هذه القصة في قضية الإسلام عمرو بن الجموع، والله تقرأ القصة فتعجب، في عقود إلى هذا الشكل، لكن الآن في عقود أسف الذي يعبد فأرا بعض المعارف في الهنود إيش يجيبوا لك الثيران يعبدوها، هذا أخذ. نعم، هذه القصة رواها البيهقي في الدلائل عن طريق ابن إسحاق. كان معاذ بن عمرو بن الجموح ممن شهد العقبة وبايع الابن، أبو عمرو بن الجموح سيد من ساداته. نعم، الفكر الوثني فكر جاهل، عمرو بن الجموح سيد من السادات، ابنه بايع بيعة العقبة من المدينة، لكن متأثر بالفكر الوثني كثير، وهو بطن للأنصار من بني سلمة، بكسر اللام سلمة، قبيل بني سلمة بطنا من الأنصار، وشريفا من أشرافهم، من عدد زعماء الوثنية. كل زعيم كان يضع في بيته صنم إضافة للأصنام العامة عند بيته، هذا يخصه إلي بس الزعماء يضع. فكان عمرو بن الجموح يضع في بيته صنما اسمه مناف، من خشب نظفه يطهره يبخره هكذا، يقال له مناف. هذه العادة كما ذكرت خفيفة من خصائص القيادة الجاهلية في مكة وفي المدينة. لما أسلم فتيان بني سلمة، معاذ بن الجبل ومعاذ بن عمرو ابن عمرو بن الجموح، هذا العرب كانت تنام من أول الليل، كانوا إذا نام عمرو بن الجموح قام ابنه نعم معاذ وأدلج في الليل، المشى من أول الليل على صنم أبيه، شنو معي؟ فيحمل معه بعض فتيان الأنصار ويأتون إلى أماكن منخفضة كان العرب يقضون فيها حوائجهم أهل المدينة، فضلات غار، فيقضون الصنم فيه. يقوم عمرو بن الجموح الصبح يفقد الصنم فيتبعه هنا وهناك حتى يحصله، نكس على رأس التنحيس والوسخ به، قال ويلكم من فعل بإلهنا هذا هذه الليلة، من فعل هكذا بإلهنا؟ ثم يبدو فيلتمسه فيغسله ويطلبه ويعيده إلى مكانه. يجي اليوم الثاني ابنه بعد ما ينام الأب يصرح لفتية الأنصار فيفعلون في اليوم الثاني ما فعلوه بإيش؟ اليوم الأول. فيفتش بقى بس حفرة أخرى، بستان ثاني يفتش حتى يحصلها. أما والله لو أعلم، يقول الأب، لو أعلم من فعل بك هذا لأخذينه، والله لو أعرف مين سوي ده حتى أقطع رأسه ما فعل. فإذا أنسى ونام مرة ثالثة أو رابعة قاموا إليه. ثم قام الأب بعد أن غسله في المرة الرابعة وطهره، قال انظر أتخاطب الصلاة، خلع سيفه بعد ما طهر الصلاة ووضعه في عنق الصلاة، فقال إن كان فيك خير فاندلع. أي سيف إذا كنت رجال أنت متقاومهم. فعدى ولده مع فتية الأنصار، نعم، فحملوا الصنم وألقوه في إيش؟ في العذراء في حفرة منكسا على رأسه، وأتوا بجرو ميت فربطوه إليه بحبل، ربطوا الصنم مع الجرو والسيف ونكسوه في إيش؟ على هذه القادورة، أخذوا نظر. وغدا عمرو بن الجموح على الصنم فلم يجده، فخرج يتبعه حتى وجده في البئر منكسا مقرونا بكلب ميت فيها. فلما رآه أبصر شدة فتح جهاد الله تلك اشتغل الآن، يعني هذا ما هو إله، اشتغل جهاد الله. نعم. وكلمه من أسلم من قومه، يا أبا فلان والله أنت عقلك كبير، ما هذا الذي أنت؟ نعم. فأسلم عمرو بن الجموح وحسن إسلامه، وقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف من الحق، قام يذكر الصنم فيقول: تالله لو كنت إلها في لم تكن، قاتل الصنم، تالله لو كنت إلها لم تكن، أنت وكلب وصبئر في قرن. هو كنت إله، يعني ما بتكون فيها البئر النجاة أنت وتكرم إيش كلب. تالله لو كنت إلها لم تكن، أنت وكلب وصبئر في قرن. إلى أن قال، يذكر الله ويحمده على الإنقاذ: الحمد لله العلي ذي المنن، الواحد الرزاق ديان الديان، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن، بأحمد المهدي النبي مؤتما صلى الله عليه وسلم. بأحمد المهدي نقف عند هذا، أكون قولي هذا وأستغفر.